Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu selamu aleyhi ve aleyhi ve sahbihi ve men ve ba'd. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala fi surati Saffat. Faqbala ba'duhum ala ba'din yatasailun. Qala qa'ilun minhum inni kana li qareen yaqulu innaka la min al-musaddiqin. Yahki Allah subhanahu wa ta'ala an hal ahli al-jannah يوم القيامة، ومن نعيمهم أنهم يعني يتكلم بعضهم مع بعض ويتحدث بعضهم مع بعض ويتذكرون ما حصل لهم في هذه الدنيا. فالله تعالى يقول وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم إني كان لي قرين، أنا كان لي صاحب قرين يقول أإنك لمن المصدقين، هل أنت مصدق الكلام هذا اللي يقولونه؟ أإنك لمصدقين؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون؟ يعني إحنا بعد ما نموت ونصبح عظاما هل سنبعث ونجازى مدينون، يعني مجزيون على أعمالنا ونحاسب على ما قدمنا، هل نحن مدينون بهذا؟ فبينما هم يتحدثون هذا التحدث مع بعض ويتكلمون عن أصحابهم الذين دخلوا في الإلحاد ودخلوا في الكفر قال لهم ملك من الملائكة، قال هل أنتم مطلعون؟ هل تريدون أن تنظروا حال هؤلاء؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، صاحبه الذي كان ينكر الآخرة رآه ملقياً في قلب الجحيم، سواء الجحيم يعني وسط الجحيم. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، فهو يعني ينظر إليه وهو أعوذ بالله يتقلب في نار جهنم، وهو قد أنعم الله عليه بهذه النعمة العظيمة، فيقول مخاطبا له قال تالله إن كدت لتردين، كدت أن تهلكني وكدت أن أطيعك بأن أنكر البعث وأنكر الدين وأنكر وجود الله سبحانه وتعالى. قال تالله، طبعا تالله أداة قسم كما تعلمون، تالله وبالله ووالله. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، ولولا أن الله أنعم علي ولطف بي لا كنت مثلك من المحضرين في العذاب، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، يعاتبه كان يقول له صاحبه ما في إلا موتة الأولى، موتة واحدة وخلاص انتهى، ولا في بعث ولا في حياة. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. فلما رأى حاله قد نجا من هذا البلاء العظيم، وأي بلاء يا أخواني أعظم من بلاء النار، يقول مخاطبا لنفسه وأصحابه الذين كانوا يتحدثون معه إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العامل، إن هذا الذي أنا فيه من النجاة من النار ودخول الجنة لهو الفوز العظيم، أعظم فوز. ولا شك يعني الذي يفوز في الجنة فقد نال أعظم فوز، وأي نعيم وأي فوز بعد فوز الجنة. فهو يقول إن هذا لهو الفوز العظيم، ثم ينادي الناس ويكلمهم لمثل هذا فليعمل العاملون، يعني يا أيها الناس، يا أيها العاملون، يا أيها المطيعون العابدون، اعملوا لمثل هذا اليوم، يوم تنجون من النار، لمثل هذا فليعمل العاملون. لما ذكر الله تعالى حال أهل الجنة جعل يقارن الآن بين حالهم وحال أهل النار، فقال أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم؟ طبعا النزل ما يعد للضيافة، فالله تعالى نزله للضيافة الجنة، فالله تعالى يقول لهم أذلك خير النزل، ضيافتي وهي الجنة خير، أم شجرة الزقوم؟ وشجرة الزقوم شجرة من أخبث الشجر في نار جهنم، وجاء في الحديث لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الأرض لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، فكيف من تكون طعامه وشرابه؟ إذا بس قطرة واحدة تفسد الأرض، فبالكم بمن يأكلها ويشربها. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها، هذه الشجرة، فتنة للظالمين، والعياذ بالله، من أشد ما يكون عذابا للظالمين، فتنة للظالمين. ثم إنهم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، إنها جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، إذن هي تتحمل جهنم. طلعها ثمارها طلعها كأنه رؤوس الشياطين، يعني حتى طلعها أعوذ بالله غاية في القبح، وشكلها غاية في القبح، وأكلها أقبح وأمر. طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. لما يأكلون منها تبدأ يا أخوان تتأجج نارا وألما، فيذكرون هم أنهم يعني يطفئون النار بالماء، يذهبون يبحثون عن الماء. والماء الذي في جهنم ماء الحميم، الحميم يعني الذي يغلي يعني من النار. قال ثم فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، يعني عليها بعد ما يأكلونها شوب، يعني خليط يخلطونه بماء الحميم ماء الحار، حتى يريدون يطفئوا ما في قلوبهم، فلا يزيدهم الماء الحار إلا أيضا عذابا جديدا. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. إذن نسأل الله العافية، يأكل شجرة الزقوم، يشرب ماء الحميم، يرجع إلى الجحيم، ويصبح في طواف يطوفون بينها وبين حميم آن، هكذا يطوفون من عذاب إلى عذاب إلى عذاب، نسأل الله السلامة. ثم إن مرجعهم إلى الجحيم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين، يعني حجتهم هكذا وجدنا آباء، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، يتبعونهم ولا يفكرون ولا ينظرون ولا يتأملون، فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، يعني كانت قضية تقليد الآباء، فكم ضل من الآباء والأجداد. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. المنذرين رسل، والمنذرين الأمم التي أرسل فيها رسل، فالله تعالى يقول أرسلنا رسل كثر لكنهم ما أطاعهم، فكانت عاقبة المنذرين الأمم المنذرة الهلاك. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين، إلا فقط الله تعالى نجى أهل الإخلاص وأهل الصلاح، أنجاهم من العذاب الذي وقع على هذه الأمم الكثيرة. ثم قال سبحانه ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، لما دعا نوح قال إني مغلوب فانتصر، فأجابه الله سبحانه وتعالى، بل مدح نفسه بأنه أعظم مجيب، نعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم من الطوفان، وجعلنا ذريته هم الباقين، كل ما سوى ذرية نوح حتى المؤمنون الذين كانوا معه في السفينة سبحان الله لم يتناسلوا، يعني ما كان لهم عقب ولا ذرية، إنما انتشر عقب نوح. ونوح كان له 3 أبناء الذين نجوا معه، سام وحام ويافث، هؤلاء تناسلت منهم الدنيا. وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين، يعني أبقينا ذكره في الأمم اللاحقة ثناء عليه وذكرا باسمه، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، يعني أمان وسلام لنوح من أن يقال فيه سوء في الأمم اللاحقة، بس يبقى له الثناء والذكر الحسن. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. يعني كل من كان من أهل الإحسان جزيناه بهذا الجزاء، الثناء العطر ودعاء الناس له، إنه من عبادنا المؤمنين. ثم غرقنا الآخرين، يعني ما سوى نوح غرقوا كلهم ولم يبقى من نوح. ثم بعد ذلك بدأ الله تعالى في ذكر قصة إبراهيم وإن من شيعته إبراهيم، إن شاء الله سيتحدث عنها في الدرس القادم. يقول مؤلف مفاد الآيات: الظفر بنعيم الجنان هو الفوز العظيم، ولمثل هذا العطاء والفضل ينبغي أن يعمل العاملون. مفاد الآيات أن طعام أهل النار هو الزقوم والثمر المر الكريه الطعم والرائحة، العسير البلع المؤلم الأكل. أجاب الله دعاء نوح عليه السلام بإهلاك قومه، والله نعم المقصود المجيب سبحانه وتعالى. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، وإن شاء الله تعالى غدا نكمل. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.